ومثل المستثمر الجيد كمن تمطر السماء عليه ذهبا وجواهرا، فبما جمعه بالأمس لا يحسبه في لحظته الآنية، ولكن همه الدؤوب يستمر في إضافة حصاد جديد إلى مخزونه، فما قد تم حصاده في الأمس قد خزن في مخازنه، وهمه الآني أن يجمع أكبر طاقة بأكبر طاقة إنتاجية يملكها، مذللا لكل عوائقه التي تحول بينه وبين هدفه المرحلي. إذن الإنسان لما يأخذ نصائح غيره، ما ضرك معلومة جديدة حطها في مخزن عقلك، شي ضرك؟ اخذ المعلومات وخزنها في عقلك، وإذا احتجتها طلعها، ليش أرفضها؟ الإنسان الذكي يعتبر النصائح كأن السماء تمطر عليه ذهبا، يخزنها في مخازنه، إذا احتاجها يطلعها. والمشكلة تكمن في أننا نستشعر الجمع الحسي المادي للثروات، ولا نستشعر الجمع الفكري والنفسي للثروات. لو أقول لك كل يوم السماء تمطر عليك مليون دينار، راح تستشعر المليون دينار، أو ذهب وجواهر راح تستشعر ذلك. لكن لما أقول لك المعلومات هي ثروات فكرية رائعة، خزنها في عقلك، أي ثروات فكرية؟ شال كلام الخيالي. بالعكس، معلومة فكرية صحيحة ممكن في الشغل، في الإدارة، في العمل، في الاقتصاد، ممكن تغني عن أن تسقط في كم من العوائق والعراقيل في أثناء سيرك. ولو علم الإنسان أن من صلح فكره فقد صلح له كل حال. إذن صلاح الفكر هو الأصل في صلاح الإنسان، والإنسان في الواقع ما هو إلا حصيلة لمبادئه الفكرية التي تعتبر المحرك العملي في حياته. والإنسان لو عرف أن كل ما يملك من مبادئ فكرية هو الأصل، لو الإنسان الموحد لله عز وجل، المتبع للكتاب والسنة، الصادق الأمين اللي يعتقد الصدق أساسي في الحياة، شو توقع سلوكياته؟ لكن الإنسان الملحد الذي لا يعتقد في يوم بعثه، أو يعتقد أن الإنسان الذي يأخذ بيده هو الإنسان يأخذ بعضلاته كل ما يستطيع أن يأخذ من هذه الدنيا هو الشاطر، شو راح يكون سلوكيات كل واحد فيهم؟ إذا الإنسان بما يملك من مبادئ، اللي مبادئه جيدة راح يكون تصرفاته تبعا لمبادئ، والمبادئ بالمستوى الأهوج العشوائي الحيواني راح يكون تصرفاته بهذا الشكل الغير سليم. وبالتالي إنسان في الواقع هو حصيلة ما يملك من مبادئ وأفكار. كثر ما تفكر أنت قيمتك، قيمة الإنسان بما يفكر وليس بما يملك، لأن المبادئ الفكرية هي أهم رصيد للإنسان يستطيع أن يقيم من قبل البشرية جمعاء في هذه الدنيا، ثم على أساسها أيضا يقيم في اليوم الآخر. وأيضا على العامل أن يعي أن النصيحة هي رأي مخالف لما هو موجود في عقولنا، أو هي معلومة جديدة لم تمر على أذهاننا من قبل. وأيا كانت هي نصيحة فهي رأي مخالف لما عندنا، فقد نقبله وقد نرفضه. ولازم أعرف أن النصيحة هي نقطة نظام فكرية لابد من أخذها في الاعتبار في حالة القبول والرفض، وأتمسك في أدب الحوار وأدب الاختلاف، وأحب صاحب الرأي المختلف، لأني لازم أنتبه أن الآراء المختلفة هي عبارة عن آراء تختلف عما أملك من أفكار، ولكن مواكبة لحب وجداني تنبثق منه النصيحة من قلب الناصح. ماذا يقول عمر بن الخطاب الفاروق المبشر بالجنة رضي الله عنه؟ يقول: رحم الله امرئ أهدى إلينا مساوينا. هذا الرجل رضي الله عنه الذي قد بشر بالجنة علم بميكانيكية الإنسان وكيفية تعامله مع متناقضات نفسه، لأن الإنسان يمر في عملية جهاد كبيرة في ذاتك، لأن كمية التناقضات رهيبة. في عندي عقل وقلب وجوارح، وأيضا عندي نفس أمارة، وعندي شيطان، وعندي هوى، وهذا المتناقضات الداخلية، وعندي أيضا سلبيات في الخارج رهيبة تتمثل في الدنيا المذمومة وفي رفيق السوء. فالإنسان إذا أراد أن يتخذ قرار لابد أن يكون ذلك القيادي الرائع الذي يستطيع ضمن كل هذه المعطيات وكل هذه المتناقضات من نفس أمارة تريد أن تذله وتأمره بالسوء، وعقل رشيد يتبع الكتاب والسنة يريد أن يأخذ بهذه النفس إلى عزها ودلالها رغم كل ما يراه من سلبيات في الداخل والخارج إلى القرار السليم. أعتقد هذا جهاد رائع لا ينجح فيه إلا ذلك المسلم التابع للكتاب والسنة، حيث القواعد واليقينيات والمبادئ من الله عز وجل، ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الإنسان يستطيع أن ينظم ذاته ويجعلها تعمل بشكل رائع دون تقلصات أو عطب، ولو حصل لها عطب يستطيع أن يصلح. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم ميكانيكية الإنسان وكيفية تعامله مع هذه المتناقضات، وأيضا علم السلبيات اللي في داخله التي لا يمكن أن تنفك عن الإنسان إلا بموته. يعني الشيطان لا يمكن أن ينفك عن الإنسان إلا بموته، والهوى والنفس الأمارة. فهذه التناقضات الرهيبة الموجودة في داخل الإنسان، إذا الإنسان عرفها وعرف شلون يتعامل معها يستطيع بإذن الله تعالى أن يحفظ منها إذا اتبع الأوامر الربانية والنبوية. ولذلك لم يأمن عمر رضي الله عنه على نفسه، لأنه عارف القصة وعارف المتناقضات وعارف طريقة العمل الإنساني، فما أمن على نفسه وريح. بالتالي مكر النفس موجود، فلم يأمن على نفسه مكرها مع مستشاريها. لما يعرف أن نفس أمارة في داخله وعندها مستشارين اثنين الهوى والشيطان، كيف يأمن مكر نفسه؟ استحالة. فكان رضي الله عنه يقظا إداريا فذا يحاسب كل أجهزته، متيقنا أنه ما دام يعيش في هذه الدنيا فهو يحيا من خلال أجهزته المعرضة للسلب والنهب من أعدائها. كيف؟ العقل أهم شيء، العقل. فلما يعرف أن الإنسان أن العقل يمكن أن ينهب عن طريق ماذا؟ عن طريق الهوى، ممكن الهوى أن يسيطر على العقل ويبتدي يأخذ مقاليد الحكم ويصدر قرارات هوائية والعقل ينتهي. يمكن أن يحترق العقل عن طريق الغضب أيضا. وكم من الأشياء السلبية التي يمكن أن تسلب هذه الأجهزة؟ ممكن أن أمراض القلوب تسيطر على القلب وتفتك فيه. في كم من الأعداء اللي يمكن أن تفتك والآفات في أجهزة الإنسان؟ فلم يهمل رضي الله عنه الإدارة والمحاسبة في داخل نفسه أبدا، هو قد أدار هذه الذات وحاسبها وأحاط بمعرفة تقنية الكيفية التشغيل لتلك الأجهزة. مو بس كيف له أن يدير ويحاسب هذه الذات، بمعرفته طريقة تشغيل أجهزته. لو أنت عندك سيارة فخمة جدا وتريد أن تهديها لابنك، أول شيء تعلم القيادة بعدين تهدي السيارة. مهما كان ابنك ذكي لن يعرف كيف يقود السيارة إلا إذا علمته كيفية التشغيل. وهكذا الإنسان مهما كان ذكي جدا ما يكفي ذكاء بأنه يعرف كيف يشغل أجهزة نفسه، أجهزة الذات. لابد الكيفية، مدام الله عز وجل هو خلق هذا الإنسان، وبالتالي كيفية التشغيل تكون من الكتاب والسنة. شو السبب؟ لماذا يريد عمر رضي الله عنه أن يعرف تقنية التشغيل أو تقنية كيفية التشغيل لهذه الأجهزة؟ ليجعلها وليضمن أنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ومحاولا بذلك كمدير أن يزيل كل العوائق من مساره. ما عنده عوائق لأنه عارف شلون يدير نفسه. واعتبر النصيحة اللي هي المعلومة أحد أدوات استخدام قانون الوقاية خير من العلاج. معلومة جديدة تنفعني، وبالتالي أقي نفسي من أن أقع في مأزق. إذن استخدم النصيحة كأحد أدوات استخدام قانون الوقاية خير من العلاج. كيف؟ باستبدال المحدث من المعلومات النافعة. أنا عندي معلومة لكن جاءتني معلومة محدثة أفضل من معلومتي، خلاص أستبدل المحدث الجديد النافع بالقديم المهترئ بدلا من التالف منها. واعتبر استخدامه للمعلومات القديمة، إذا أنا عندي معلومات قديمة وأنا جاءتني معلومات جديدة محدثة أفضل منها، إذا استخدمت القديم وتركت الجديد، اعتبرها ماذا؟ اعتبرها رضي الله عنه سوء إدارة وسوء تنظيم في شركته النفسية. فدعا لذلك الناصح بالرحمة ليساعده بأنه يبدل معلوماته ويحدث المكان القديم جديد. هذا عمل رائع. طلب من الله عز وجل أن يرحم ذلك المرء الذي أهدى إليه مساويه ليستبدلها بأشياء محدثة ومعلومات جديدة. مثل هذا، مثل الحين الحاسوب، احنا الحين مر في عملية رهيبة في انفجار المعلومات في كل مكان والتقنية والتحديث. شوف أولادنا الحين والموظفين في الشركات كل كذا شهر نشوف الأجهزة اللي عندهم تعتبر تاريخ الإنتاج انتهى عندها، لأنها في تحديث انتهاء صلاحيتها الفكرية، انتهاء الصلاحية مو كمنتج غذائي إنما كمنتج فكري، انتهت صلاحيته الفكرية وحدثت بمعلومة جديدة. فهنا النصيحة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن تحديث للمعلومات الفكرية وللمعلومات بأن أستخرج من عقلي المعلومة القديمة المهترئة اللي كانت عبارة عن عيب أو سيئة معينة يقوم بها الإنسان ومساوي في الواقع نستبدلها بمحاسن وبمعلومات جديدة، لأن المساوئ ما هي إلا معلومات، والحسنات والأشياء الأخلاق الحسنة ما هي أيضا إلا معلومات. فإذا الإنسان استبدل الحسن مكان السيء إنسان رابح ومحدث لذاته، وبالعكس هذا إنسان يتقدم باستمرار. فدعا عمر رضي الله عنه لذلك الناصح بالرحمة، واعتبر معلوماته هي إصلاح لمساوئه في إدارته ماذا مع ذاته، وهذا قمة في النضج العقلي عند عمر رضي الله عنه، عالما أن العقل البشري يضيق سعته الذهنية. إذا السعة الذهنية للإنسان ضيقة لأنه خلقيا ضيقة، رب العالمين خلق الإنسان وفيه قصور، بعنجهية الإنسان وبقوة السلب اللي فيه. تصور لو إنسان كامل كان مشكلة، مشكلة المشاكل. وبالتالي رضي الله عنا علم أن العقل البشري ضيق وسعته الذهنية أيضا ضيقة، ولا يقوى بضيقه الخلقي أن يستوعب كل شيء، وتميز في النضج الأخلاقي أيضا لاعتبار الناصح إنسانا يقدم له هدية بعيدة عن سيطرة قوى السلب في ذاته. إذا عنده نضج عقلي بأن اعتبر المعلومة الجديدة مهمة عنده، وأيضا عنده نضج أخلاقي لأن اعتبر هذه المعلومة لاستبدال المحاسن مكان مساوي بأنه هو هذا هدية رائعة. فإذا هو نضج أخلاقي ونضج عقلي، وأيضا قمة في النضج القلبي، هاي النضج الثالث، وللمرونة التي تميز بها قلبه باستقبال المعلومة، وبذلك يكون قد اكتمل النضوج العقلي والقلبي والأخلاقي. لأن لو قلبه في داخله كبر ومكرم عن كبر رضي الله عنه، لو كان الإنسان في قلبه كبر بيرفض المعلومة، يقول فلان يعلمني أنا فيني عيب، له اللي في عيب. لكن القلب بفضل الله عز وجل ثم بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم في تربيته لصحابته، القلوب سليمة فقبلت المعلومة. إذا هناك نضج عقلي ونضج قلبي ونضج أخلاقي عند عمر رضي الله عنه، تلميذ معلم البشرية صلى الله عليه وسلم. عشان تقبل النصيحة، لو أنا اعتبرت النصيحة هي أحد الأدوات عشان أصلح عقلي وأصلح قلبي وأصلح جوارحي، أعتقد تقبل النصيحة في منتهى الجمال في منتهى السهولة. بس الإنسان يقتنع إن النصيحة ما هي إلا معلومة لإصلاح قلب وإصلاح عقل وإصلاح جارحة أو سلوك بمعنى آخر، وعلى الإنسان أن يعي أن أول ما لابد إصلاحه هو فكره. أول شيء لازم أصلح فيه هو فكري، عقلي، طريقة تفكيري، مبادئي، أو بمعنى آخر القرارات المصيرية اللي ممكن يصدرها ذلك المصنع الخاص بإصدار القرار ألا وهو العقل. فأول شيء لازم أصلحه فكري، عقلي، مبادئي، وبالتالي القرارات الناتجة عن تلك المبادئ. إذا من رفض النصيحة فقد رفض القدرة على النظرة الشمولية الخارجية لذاته من خارج إطار نفسه، حيث تمثل النصيحة الرأي الشامل من مرآة أخيك الناصح الذي لا تمتلك أنت القدرة على هذا التمكن الشمولي في الحكم على نفسك. شلون؟ الناصح ينظر إلى المنصوح بشكل أفضل مما يرى المنصوح نفسه، حيث تتركز رؤية الأخير على ذاته في تفصيله لواقعه دون القدرة على الخروج من تلك الجزئية اللحظية المكانية في حياته. فأنت لما تنظر نفسك تنظر التفاصيل التفاصيل، لما أخيك الإنسان ينظر لك بشكل عام، إذن هو يملك القدرة أن ينظر بشكل شمولي من خارج إطار نفسك، لكن أنت ما تقدر، أنت داخل الإطار، مهما كان عندك نظرة شمولية ما ممكن تنظرها لنفسك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن مرآة المؤمن، كيف لي أن أرى شمولية شكلي الخارجي؟ ما أقدر. لكن الإنسان الآخر يستطيع أن يراني أفضل مما أرى نفسي. ومثل المنصوح مع نفسه كمثل الساكن في مدينة الكويت يتفحص شوارعها وأبنيتها، أما مثل الناصح كمن ينظر إلى خريطة العالم ليرى موقع الكويت من الخارج بالنسبة لنفسها وبالنسبة لدوائرها في العالم. لما الواحد داخل الكويت ما أقدر أعرف الكويت وين تقع شكلها من الخليج العربي. ممكن أروح أتمشى على الخليج وأشوف البحر وأقف قرب البحر، لكن الإنسان الذي يقف وينظر على خريطة العالم راح يعرف الكويت وين موقعها من الخليج واللي جاورها بشكل شمولي أعلى. فهكذا الناصح، الناصح ينظر للإنسان كأنه ينظر إلى خريطة العالم وينظر له بشكل شمولي، لكن المنصوح ينظر لنفسه كمن ينظر وهو يعيش في حي أو في بلده. تتبلور وظيفة الناصح في أنه يريد أن يساعد ماذا؟ يساعد المنصوح بإخراج ذاته من الزاوية الحادة الضيقة إلى النظرة الشاملة التي يراها أخيه الإنسان. وهذا تفسير حديث المؤمن مرآة المؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب واللي يرفض النصيحة شو قصته؟ اللي يرفض النصيحة في الواقع هو إنسان غبي فاشل. طيب ليش غبي؟ غبي لأنه لا يعرف أن عقله محدود، لا يمتلك النظرة الشمولية لذاته في كل الأمور، فهو إنسان قاصر لا يرى قصوره. هذا ليش؟ إنه غبي، يعتقد أنه يعرف وهو ما يعرف، ما يعرف أنه ما يعرف، إذن هو غبي. فاشل لأنه استثماري سيء جدا، فقد أهدي إليه رأس مال ضخم جديد ممثلا بالفكر الصائب يعزز به ما يملك من ممتلكات، فرفضه وقرر أن يرمي الهدية في سلة المهملات. يا أخي معلومة جديدة، حطها في مخزونك، قد تنفعك الآن أو في المستقبل. لماذا ترمي بالمعلومة الجديدة النافعة في سلة المهملات؟ كل ما عليك أن تضعها في أرشيف عقلك. وبالتالي نعتقد أن الإنسان الذي يرفض النصيحة المفيدة إنسان غبي، لأنه لا يعرف أنه إنسان قاصر وفاشل، لأنه لا يستثمر ما يهدى إليه من نعم. ولذلك نجد أن النصيحة تحتاج إلى تقنية مواكبة لها على المستويين. المستوى الأول اللي هو المستوى الفكري، كيف لابد من التربية الفكرية لمدى أهمية النصيحة واستساغة النفس لها ذهنيا وقلبيا لاستقبالها والتدريب العملي عليها وعلى كراهتها، كما يقبل المريض العلاج فكريا على كراهته وصعوبته واقعيا. إذن لازم أعلم أولادي ماذا؟ لازم أعلم أولادي كيفية قبول النصيحة وأهميتها. لو في البيت عرفت أو علمت أولادي إن يا عيال لو أحد نصحكم نصيحة أخذوها، طبعا الولد راح يتربى منذ الصغر إن المعلومة الجديدة النافعة مفيدة له. لو أنا علمت ابني إذا المدرس في الصف نصحك نصيحة، فكر في نصيحته، لا ترمي في هذه المعلومة الجديدة في سلة المهملات، يمكن تفيدك يمكن ما تفيدك، لكن فكر في المعلومة الجديدة واهتم قبل أن ترميها في سلة المهملات. وبالتالي كل ما أنا ربيت ابني على أهمية المعلومة، كل ما استطاع أن يقبل النصيحة فكريا ووجدانيا، ثم أيضا تؤثر على سلوكياته كردود فعل. إذن لازم أنتبه أن النصيحة وقبولها كمعلومة هي تربية في المنزل قبل أن تكون تربية في المدرسة، لأن الإنسان الذي يرفض النصيحة هو إنسان متكبر، والإنسان المتكبر معرض دخول الجنة أو في دخول الجنة على خطر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمتكبر إنسان لا يقبل النصيحة لأنه يعتقد نفسه أفضل من الإنسان الآخر وهو أحسن منه، والإنسان الثاني ما ممكن يفيده في المعلومة. طيب شو الفائدة؟ أنا لما أعلم أولادي الإنسان الثاني لما ينصحك وتحس بألم النصيحة، أنت هي عبارة عن معلومة جديدة. لو أنا حتى فهمت ابني أن النصيحة هي معلومة جديدة، كما تفتح كتاب وتقرأ، أنت لما تفتح كتاب وتقرأ تسوي جهد، تروح المكتبة تطلع كتاب، تروح تركب السيارة، تروح المكتبة تدفع فلوس تشتري كتاب تقرأ تستفيد بمعلومة. لكن النصيحة عبارة عن معلومة جاهزة لك، معلومة نافعة أخذها. ابني النصيحة معلومة، تعلم أو علم ابنك يأخذ النصيحة. والعلم هذا أول ما يكون بأن يكون الأم والأب قدوة في قبول النصيحة. لو أنت قبلت نصيحة ابنك واعتبرت معلومة جديدة، ابنك راح يأخذ منك المعلومة. لكن لو أنت كل ما ابنك قال لك معلومة جديدة وقد تكون مرة وصحيحة، وأنت قلت له أنت وين أنت تعلمني؟ أنت الصغير تعلمني؟ أنت إيش فهمك؟ أنا أفهم منك. أي تربية للنصيحة. لكن لما الإنسان أم والأب يعتقدون أي معلومة جديدة، حتى ابنك لما يقول لك معلومة خاطئة قول جزاك الله خير عني، حتى لو كانت معلومة خاطئة صلح له المعلومة، أو لو كانت المعلومة في حالة المباح ممكن تستفيد منها وقل حطها في مخزون عقلك. علم ابنك إن المعلومة الجديدة مهمة، سواء كانت عن طريق نصيحة أو عن طريق قراءة كتاب. حتى الكتاب ما هو إلا نصح، الرسل ما هم إلا نصح، الرسل والعلماء ماذا يقدمون البشرية؟ نصح، معلومات جديدة، وبالتالي التربية على أهمية المعلومة تبدأ منذ نعومة الأظفار في المنزل، ويكون أولا عندما يكون الأم والأب قدوة في قبول النصيحة، سواء من أولادهم، من الخدم، من الجيران، من الأهل، من الأكبر، من الأصغر. هي معلومة، من أين تأتي مهم، المهم أن المعلومة نافعة، ولا بد من استخدام هذه المعلومة لكي أحسن وضعي إلى الوضع الأفضل. خطب زياد على المنبر فقال: أيها الناس، لا يمنعكم سوء ما تعلمون عنا أن تنتفعوا بأحسن ما تستمعون منا، فإن الشاعر يقول: اعمل بقولي وإن قصرت في عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. والسؤال هنا: ماذا أراد زياد أن يقول للناس؟ أني لست بكامل ولست بمعصوم، وأني خطاء بطبيعة البشرية. طبعا لأنه يستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. ويدل ذلك على حنكة زياد في قيادة ذاته أولا، كيف بتوجيه الطيب من الطاقات للأعمار ودحر السلب في النفس ومحاولة كبحه. فبدأ أولا بتقييم ذاته كمدير لشركته النفسية، فعرف ما له وما عليه. إذن أول شيء بدأ بنفسه كقائد وكمدير لشركته. ثانيا أراد أن يقول لهم: أنتم كرعية أو كجنود مسؤولون مني، وأريد أن أهديكم بعض المعلومات التي نتكامل بها ذهنيا عن طريق النصح. إذن هذه النقطة الثانية. ثالثا ماذا قال لهم زياد بمقولة القصيرة؟ أراد أن يعلمهم كيف يفرق بين الطيب والخبيث، ولو كان ذلك الخبث يخرج من قائدهم، فيكونون لابد أن يكونوا قادة في أنفسهم، يستوعبون فقط الطيب من الآخرين، ويحمون أنفسهم من الشرور القادمة من الغير أو من الخارج. وكأنه يقول لهم: أنتم مقودين لي، ولكنكم عليكم أن تكونوا قادة في ذاتكم. لماذا؟ لتحققوا قاعدة الإسلامية: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن طاعة زياد واجبة، ولكن لابد أن تكون هذه الطاعة في مساحة الطيب المسموح من خلال المنهج الحق. وهذا يعني تنبيههم بأن لا يأخذوا منه معلومة تكون عائق لهم في مسارهم على الصراط المستقيم، بل أراد منهم أن يتزودوا منه بالمعلومات المفيدة فقط، التي تزيد من سرعة المسار على الصراط المستقيم إلى الهدف المشهود. واللبيب الذكي الكيس هو من أزال العائق قبل المسار أو أثناء المسار، لأن الإنسان لما يكون ماشي على الطريق ويصادفه مشكلة، فإذا كان في واحد أكبر منه وعنده صاحب خبرة ويعرف حل مشكلته وأخذ منه الحل لهذه المشكلة وأخذ منه النصح، فاستطاع، لأنه كيس لبيب، استطاع أن يزيل هذا العائق بمعرفته لحل المشكلة، بأنه أخذ طريقة الحل من الناصح. إذا استطاع قبل أن يسير أن يأخذ بنصيحة، فأوفر على نفسه العوائق. لكن إذا ما حصل له نصيحة قبل المسار، وأثناء المسار حصل له مشكلة وجاء صاحبه أو أخوه أو ابن عمه أو والده وأعطاه الحل لمشكلته، فإذا كان هو يفهم معنى النصيحة وأهميتها، رح يأخذ الحل ويزيل العائق ويكمل المسار. طبعا من الأعقل والأكيس من قام بتنفيذ قانون الوقاية خير من علاج بمعرفة العوائق مسبقا فيتجنبها. إذن الواحد يتخيل نفسه أمام صراط مستقيم طويل إلى هدف منشود. الشاطر قلنا اللي هو يعرف العوائق قبل لا يصير في المسار، يعرف ان المعصية هي مؤذية واصدقاء السوء ممكن يؤدي الانسان الى الانحراف، والمخدرات ممكن تؤذي العقل، والتدخين مضر، والكذب مضر، والسرقة مضرة، والغش مضر. لو انا عرفت العوائق قبل المسار وفرت علي العوائق، والانسان سار بسرعة البرق على الصراط الى الهدف المنشود بدون عوائق. لكن إذا الإنسان ما عرف العوائق، وكل مرحلة يقع في عائق لقل الخبرة وقلة العلم، لحق نفسه وحصل له ناصح وعالج نفسه وأزال العائق، استمر في المسار لكنه أبطأ من الذي يزيل العوائق قبل المسار. في الحالتين الإنسان الشاطر هو دائما اللي يبحث عن حل مشكلته ولا يضيع في المشكلة. فعيبنا ان احنا دائما نولول اذا صار في مشكلة او خسارة نولول، لكن الاصوب ان اعتبر هذه المشكلة عائق واحاول ابحث عن الاسباب وعالجها وازيلها كعائق امام مساري واكمل المسار. والنقطة الاساسية لازم ما ننساها، عملية علاقة النصح بالشورى. لازم الانسان يستشير. المرونة في قبول النصح مهم جدا، وقابلية استقبال المعلومة المرسلة من الناصح هي الأساس النفسي لقاعدة المشورة. لو أنا ما عندي قاعدة نفسية لأني أقبل النصح من الناس، كيف لي أن أستشيرهم؟ فإذا لازم يكون عندي القبول النفسي للنصح، ولا ما أقدر أشاور الناس. فإذا علم السائر أنه لا يستطيع أن يكون الرأي الكامل بمفرده، وذلك لأن كل إنسان يملك فقط جزء من الكمال والرأي السديد، فإذا امتلك ذلك العاقل مرونة قبول النصيحة، استطاع بإذن الله تعالى أن يستقطب ما عند الآخرين من سداد في الرأي في جزئية تفصيلية لا يمتلكها هو. أنت طبيب ممتاز في الطب، وأخوك ممتاز في الهندسة، ولد عمك شاطر في التدريس، وابن الجيران شاطر كمهندس كهرباء، ما ممكن أنت تعرف كل الحقيقة وتكون متمكن من كل شيء. الإنسان إذا كان عنده هذه الاستيعاب أو هذه الزاوية من التفكير إنه أنا لا أستطيع إلا أن أتمكن من جزئية فقط بطبيعتي الخلقية البشرية، وبالتالي أحتاج إلى أخي الإنسان لكي أتشاور معه ونتكامل في التفكير ليكون الرأي سديد في فريق عمل متكامل. ولذلك نجد أن الفريق الذي يمتلك هذه القابلية لقبول النصح أفضل أداء لأعماله، حيث يكون الرأي النهائي عبارة عن مجموعة من جزئيات صحيحة تكون في مجموعة الرأي السديد. ومثل الفريق المتناصح واللي يتمتع بالمشورة كالقصر المنيف الذي يشارك كل متخصص في أداء مهمته بإتقان، ليظهر للعيان قصرا كاملا بدون أخطاء يتمتع بجماله ومرافقه كل من شارك في بنائه. حتى الآن في الإدارة الناجحة في العالم، في اليابان، في الولايات المتحدة، في كل مكان، الإدارة الناجحة هي إدارة الفريق. وإدارة الفريق لما يكون في تكامل الخبرات مع بعضها، وبالتالي كل ما استطعنا أن نعد فرق عمل ناجحة متواصية متناصحة، طبعا التواصي يكون بالحق والصبر، كل ما استطعنا أن نقوم بأعمال الكبيرة والمهمة والمنتجة.